بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 48 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في كلام نقله ابن أبي العز رحمه الله في ذم علم الجدل والكلام، نقله عن أبي حامد الغزالي رحمه الله من كتاب الإحياء، ثم قال رحمه الله تعالى: والسلف لم يكرهوه، أي علم الكلام والجدل، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ما كرهوه لأجل هذا. فلو كان مجرد اصطلاحات فلا مشاحة في الاصطلاح، كاصطلاح مثلا النحويين على أن الفاعل هو كذا وكذا والمفعول هو كذا، مع كون المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي الذي جعلوه له. فالشاهد أنهم جزاك الله ما في ذلك الشاهد أنهم لم يكرهوا لأجل هذا. قال: ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق، لأن أهل الكلام يقولون إنما يعني اشتغلنا به لأنه يدل على الحق، والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. نعم، وقد تقدم معنا نحو هذا الكلام في أوائل الكتاب، وتقدم معنا نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله، أو أن ذكرنا أن هذا الكلام أصله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا الكلام تقدم قبل قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. نعم، لا إله إلا الله. نعم، قبل قوله: نقول في توحيد الله بأسطر بقرابة 15 سطرة. والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، إلى آخر كلامه. هذا الكلام مأخوذ من شيخ الإسلام في درء التعارض الأول، صفحة 44، صفحة 44، وأيضا في درء التعارض السابع، صفحة 77 و100، وأيضا في مجموع الفتاوى 13 صفحة 47 و100. قال ابن أبي العز رحمه الله: ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها، وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، أو فينتقى في نسخة هكذا وفي نسخة هكذا. هذا المثل يضرب للشيء الذي هو قليل الفائدة مع صعوبة الوصول إليه. قالوا: كلحم جمل غث، يعني الذي يترك ويستكره ولا يرغب فيه، ومع هذا فلحم هذا الجمل على رأس جبل وعر ما يصعد إليه إلا بصعوبة. فقال: لا سهل فيرتقى، أي الجبل، ولا سمين فينتقل، أي الجمل، اللحم الذي له، فيأخذه الناس إلى بيوتهم ويستفيدون منه ونحو ذلك. فهكذا ما كان صحيحا في علم الكلام، فهو وإن كان صحيحا لكنه قليل الفائدة مع صعوبة الوصول إليه. ذكر عندنا يعني في الحاشية، يقول في هامش، يعني في هامش نسخة سماها باء، فينتقى وكلاهما صحيح. ثم ذكر يعني أصل هذا ماذا المثل، وأنه في حديث عائشة في قصة أبي زرع. نعم، وأن امرأة قالت في زوجها هذا، ثم قال: والغث الهزيل الذي يستغث منه زاله، أي يترك ويستكره، مأخوذ من قولهم غث الجرح أو الجرح غثا وغثيثا إذا سال منه القيح واستغثه صاحبه. الظاهر أن قول الناس يعني هذا غثابي من هذا الباب، يعني لما نقول غثابي غثاني هذا الشيء سبب لي الغثيان من هذا. ومنه أغث الحديث، ومنه غث فلان في خلقه، وكثر استعماله في مقابلة السمين، فيقال للحديث المختلط فيه الغث والسمين. وقولهم على رأس جبل وعر أي حزن غليظ يصعب الصعود إليه. ويروى وعث على رأس جبل وعث، قال القاضي معناه ذو وعث، والوعث الدهس وهو ما يشتد فيه المشي ويشق، فاستعمل لكل ما شق، ومنه وعثاء السفر. قوله لا سمين فينتقل، هذا الشاهد أي ينتقله الناس إلى بيوتهم فيأكلونه ولكنهم يزهدون فيه. ويروى فينتقى تعني اللحم، أي ليس بسمين له نقي أي مخ، معروف أن النقي هو المخ. ومنه حديث أربع لا تجوز في الضحايا، ومنه الهزيلة التي لا نقي لها، فالنقي هو المخ. قال عياض أرادت أنه ليس له نقي فيطلب لأجل نقيه، يعني أنه ليس بذاك الذي يرغب فيه، لا لحم ولا عظام فيها مخ طيب ينتقى لأجل ذلك. قال وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد. المراد بالمغني والعمد كتابان لشيخ المعتزلة عبد الجبار الهمذاني، عبد الجبار الهمذاني معه كتاب اسمه المغني في علم الكلام، ومعه أيضا كتاب اسمه العمد في الأصول وعلم الكلام. فهو يعني هذا الرجل يقول لولا التنافس في الدنيا وإلا ما كانوا سيضعون هذه الأشياء، فإنهم ما زادوا العقد إلا عقدا. قال وبالذي وضعوه زادت العقد. قال فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك، كما تقدم في كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله. ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل أي شخص ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله، إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة التي يحصل منها الموافقة والمخالفة، فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا من الموافقة وكذا من المخالفة، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. معلوم أن هذه هي الطريقة الصحيحة في التعامل مع الألفاظ المجملة، أن يقال هذا اللفظ يحتمل الحق ويحتمل الباطل، فإن أردتم كذا فهو حق، وإن أردتم كذا فهو باطل، لكن اللفظ يترك لإجماله. قال وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك. هذه أمثلة للألفاظ المجملة التي استعملها أهل الكلام والفلاسفة يريدون بها معاني باطلة، لكن للإجمال لا ينتبه لذلك، فإذا سلم الشخص لهم اللفظ على إجماله يعني ألزموه بالموافقة على الباطل. طبعا الجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض، بالنسبة للجسم والجوهر والعرض مر معنا في أول الكتاب، وبالنسبة للجهة مرت معنا قريبا الكلام عنها كيف الإجمال فيها، وبالنسبة للمركب هذا سيأتي سيمثل له سيشرحه الشارح. قال فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، لا جاءت لا في اللغة ولا في الشرع بالمعنى الذي يريده هؤلاء، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معان، صار له عدة معاني، فهم يقولون مثلا نحن لا نثبت أن لله وجها ويدا ونحو ذلك لأنه يستلزم التركيب، يستلزم التركيب. نقول لهم ماذا تريدون بالتركيب؟ هذا اللفظ مجمل، فإن التركيب قد صار له معان عدة. قال أحدها التركيب من متباينين فأكثر، أشياء متباينة في الطبائع فركب منها شيء. قال ويسمى تركيب مزج، كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك. الطبائع الأربع هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، يعني كان الطبائعيون القدماء والأطباء القدماء يقولون كل جسم من أجسام الحيوان فيه هذه الطبائع الأربع، الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، ويردون جميع ما يحصل من الأعراض والأمراض وغير ذلك إلى اختلاف هذه الطبائع واختلالها، فيقولون زادت الرطوبة، زادت الحرارة، زادت اليبوسة، ولهذا يحاولون أن يعالجوا الشيء بضده ليحصل الاعتدال. فإذا كان في الإنسان رطوبة عالجوه بأدوية فيها طبيعة اليبوسة، وإذا كان في الإنسان مرض سببه البرودة عالجوه بأشياء فيها حرارة. ولذلك تجد كتب الطب القديمة يقولون وهو حار من الدرجة الثالثة، وهو حار يابس مثلا إذا جاء إلى التمر يقول وهو حار من الدرجة كذا، وإذا جاءوا إلى الخيار والقثاء ونحو ذلك قالوا وهو بارد، فيكسر برد هذا بحر هذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثلا. الشاهد هذه الطبائع الأربع. طيب مع الأعضاء، الأعضاء اليدان والرجلان مثلا بالنسبة لابن آدم، فالتركيب الذي حصل به هذا الجسم هو تركيب مزج، امتزجت حرارة مع برودة مع رطوبة مع يبوسة مع يد ورجل ورأس والتركيبات الداخلية، الأعضاء الداخلية، حتى تكون هذا الجسم. هذا نوع من التركيب يسمى تركيب المزج، ليس هذا التركيب في النحو، تركيب المزج يعني في هذه الأشياء. طيب هل هذا المعنى يليق بحق الله؟ لا. وهل هذا يقول به أصلا عاقل أن الله يتركب من هذه الأشياء من حرارة وبرودة ورطوبة؟ ما يقول بها أحد من المسلمين. قال وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. الثاني تركيب الجوار، الجوار بكسر الجيم، ويسمى تركيب المجاورة، تركيب المجاورة، ويعرفونه بأنه ما يمكن افتراق أحد جزئيه عن الآخر، ما يمكن افتراق أحد جزئيه عن الآخر. قال كمصراعي الباب ونحو ذلك، مصراعا الباب يتركبان تركيب جوار يكونان الباب، لكن يمكن فصل أحدهما عن الآخر، واضح؟ وكذلك تركيب السقف على البناء، لا سيما السقوف الماضية التي كانت من خشب ونحو ذلك، تستطيع أن تنقض السقف فيكون السقف وحده والبناء وحده. وكذلك تركيب الجسر على النهر، هذا يسمونه تركيب الجوار ونحو ذلك. قال ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. الجوهر الفرد يقولون هو الجزء الذي لا يقبل التجزؤ ولا الانقسام ولا يرى ولا يحس ولا يتميز منه جانب عن آخر. هذه يعني نظرية باطلة، مجرد دعوة ادعوها أن الأجسام أي جسم، قالوا هو يتركب من الأجزاء المفردة التي هي الجواهر، الجواهر المفردة. قالوا الجواهر المفردة هذه أشياء صغيرة وصغيرة جدا جدا، لا ترى ولا تحس ولا شيء من ذلك، وهي متماثلة، وهي متماثلة، يتركب من مجموعة كبيرة منها جسم. فجسم الإنسان متركب من الجواهر المفردة، وجسم العمود متركب من الجواهر المفردة، وجسم الكلب متركب من الجواهر المفردة. فهذا التركيب الذي حصل هو تركيب من هذه الأجزاء. هذه القاعدة من أين أتيتم بها؟ لا دليل عليها قط، لا دليل عليها قط. ليس هناك شيء اسمه الجوهر الفرد، ولهذا اعتبر شيخ الإسلام في بعض المواضع قال هذا مثل مهدي الرافضة، مثل مهدي الرافضة ومثل العنقاء ومثل غير ذلك، يعني من الأشياء التي هي خيالات لا حقيقة لها. فما معكم دليل على ذلك؟ ولهذا بعض المتأخرين من الفلاسفة أنكر ذلك، لأنه رأى أنه لا دليل عليه، بل جاءت نظريات الآن حديثة تبطل نظرية الجوهر الفرد ونحن ذلك، أنه قالوا لا يقبل التجزؤ ولا الانقسام. المقصود أن هذا التركيب أتوا به الكلام بهذا التركيب من أجل نفي الصفات، يقول لو قلنا بإثبات اليد لله والوجه كذا معنى أنه جسم، سيلزم أنه جسم، والأجسام متماثلة. ليش الأجسام متماثلة؟ هل جسمك مثل جسم البقرة مثلا؟ لماذا؟ لأنها متركبة من الجواهر المفردة وهي متماثلة، فهم يقول جسم الإنسان هو مثل جسم القرد، ولكن ذاك تركب على هيئة معينة وهذا تركب على هيئة معينة، وإلا فالأجسام متماثلة. فلا دليل عندهم على هذه، هي نظرية أتوا بها من عقولهم هكذا الفاسدة، لا دليل عليها. أرادوا بها نفي الصفات من أجل أن يقولوا لو قلنا بأن لله الصفات معنى أنه جسم، والأجسام متماثلة فيلزم التمثيل، يلزم التمثيل ويلزم التركيب. طيب، قال الرابع التركيب من الهيولى والصورة، الهيولى بفتح الهاء وتخفيف الياء أو تشديدها، الهيولى أو الهيولى كما في القاموس المحيط. والهيولى هي المادة، المادة التي تتكون منها الصورة، يعني سيتضح بالمثال. قال كالخاتم مثلا هيولى الفضة وصورته معروفة. الآن الخاتم الذي من فضة إذا قيل لك هو من ماذا مركب؟ تقول من هيولى وصورة. الهيولى يعني الفضة، المادة الطينة التي ركب منها، والصورة التي هو عليها هي تسمى الصورة. الكرسي مركب من مثلا من الحديد والهيئة التي هو عليها، فصورته هي هذه الهيئة النهائية له، وهيولة هي الحديد الذي تركب من أو الخشب أو نحو ذلك، مفهوم هذا؟ الإنسان تركب مما سبق معنا قبل، فتلك الأشياء التي تركب منها، والتي لو جئنا إلى العناصر الأربعة، لأن عندهم طبائع أربعة وعناصر أربعة، فالطبائع الأربع هي قلنا الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، والعناصر الأربعة هي الماء والتراب والهواء والنار، فيقولون كل الأجسام مركبة من هذه العناصر الأربعة ومن تلك الطبائع الأربعة. فالإنسان مركب من ماء وطين كذا في الأصل، فهذا هيولة، وصورته هي هذه الهيئة النهائية التي هو عليها. طيب، هل هذا التركيب يلزم إذا أثبتنا لله عز وجل الصفات؟ لا يلزم. قال وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، هذا قول أكثر الأشاعرة وأكثر المعتزلة، مبني على ما سبق في قضية الجوهر الفرد، وهو كلام باطل. قال ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو ثمانية أو ستة عشر، يعني قالوا ما أقل ما يتركب منه الجسم من الجواهر المفردة، هل يتركب من جزئين أو من أربعة أو إلى ستة عشر؟ وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه، والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قولهم مجرد دعوى، وهذا مبسوط في موضعه. شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه الكبار قد نقض هذا الكلام نقضا عظيما. خلاصة ذلك أنه لا دليل عندهم على هذه الأقوال التي يقولونها. الخامس من ماذا؟ من معاني التركيب. نعم، التركيب من الذات والصفات، وهذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة، لا يعرف أن الذات الموصوفة بالصفات يقال لها مركبة، مركبة من الذات والصفات، لا يقال لهذا تركيب في اللغة، لكن هم سموه تركيبا من أجل استشناع هذا اللفظ عند الناس فينفون الصفات لأجل ذلك. قال وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمراء لم يحرم بهذه التسمية، وهذا واضح. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا ننفي عن الله صفة من صفاته لشناعة شنعت. السادس: التركيب من الماهية ووجودها. مر معنا قبل في أوائل الدروس أيضا الكلام عن الماهية وعن الوجود، يعني هل ماهية الشيء هي عين وجوده؟ هل ماهية الشيء هي عين وجوده؟ طبعا الماهية هي ما يجاب عنها بما هو، الماهية هي ما يجاب عنها بما هو. فإذا قلت لك ما هو الإنسان تقول هو حيوان ناطق مثلا، فالحيوانية الناطقية هي الماهية، هي ماهية الإنسان، تمام؟ فهل ماهية الشيء عين وجوده؟ تقدم معنا أن الأصل أن ماهية شيء عين وجوده، لكن الذهن قد يفرض ماهية غير الوجود، يفرض ماهية في الذهن وغير الوجود الذي في الخارج، وأما في الواقع فلا يوجد شيء يقال هذه ماهيته وهذا وجوده، لا يوجد هذا. لكن أهل البدع احتاجوا إلى أن يأتوا بالتفريق بين الماهية والوجود من أجل ماذا؟ الذين كانوا معنا من أول الدرس، كيف يقولون ماهية الشيء أي أصل وجود الشيء؟ طيب، أحسنت. عندما ألزموا بصفة الوجود، قلنا صفة الوجود هي صفة تنطلق منها إلى الرد على جميع المنكرين للصفات من جهمية ومعتزلة وغير ذلك، بل من ينكر حتى الأسماء، نعم كالجهمية قلنا، فكل من يثبت وجود الله فنقول له طيب الوجود صفة، فكما أنك تثبتها بدون مماثلة فأثبت بقية الصفات. كما أنك تقول لله وجود، فاحتاج بعضهم أن ينفي حتى الوجود بمعنى الصفة ويقول نحن نثبت ماهية مطلقة. فلهذا قال لهم أهل العلم هذا تعطيل محض، معناه أنكم جعلتم الله شيئا في الأذهان فقط ليس موجودا في الواقع، واضح؟ طيب، قال السادس: التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج فهل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خبط كثير. وأمثلهم طريقة رأي الوقف، أو رأى الوقف في بعض النسخ، رأي الوقف والشك في ذلك، وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. ها؟ نعم، يقال لهم ما المراد بالتركيب، هذا يعني أعاد ما كان قد بدأ به، فيقال ماذا تريدون بالتركيب هذا؟ إذا قالوا إثبات الصفات يقتضي التركيب نقول ماذا تريدون بالتركيب؟ إن أردتم أن المعنى أن الله له ذات متصفة بالصفات هذا نحن لا ننكره بل نقول به ونلتزم ولا يلزم في ذلك نقص، وإن أردتم معنى من هذه المعاني فالأخرى فهذا باطل. قال: وسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا. هذا قول في سبب تسمية أهل الكلام بأهل الكلام، يعني لأنهم ما زادوا إلا الكلام، أما العلم ما أتوا بعلم جديد، وهناك أقوال أخرى تقدم معنا الكلام في ذلك. قال: وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس. هم يأتون بقياسات وكذا لإيضاح أشياء واضحة أصلا. وكل من قال طيب، قال: وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس، يعني لا ننكر أنه قد يحصل شيء من النفع لأناس. وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص